دق باب بحذر وبلوعه يمكن شي وراه. دق باب بحذر وبلوعه يمكن شي وراه. ما خذني العطش يا طوعه ومبين ظماه. ما خذني العطش يا طوعه ومبين ظماه. طب لا تبقى متاني هلا بحسين. طب لا تبقى متاني هلا بحسين الثاني. الله دق باب بحذر دق بابي اسباب الحذر والدوعه يمكن شي وراه. يا طوعه ومبين الله. لا تبقى متاني هلا بحسين الثاني. لا تبقى متاني هلا بحسين الثاني. الله يا هلا ولا تبقى مستحي مو قبل خادمكم الوحي. لو ردت من يمك انمحي دارك وانت ولا بدارك. طب يمشي مخطارك مو فشل من عمك الفحل. لو زعل من عندي لو زعل لا تهم والعنده جهل. سلطان وتاج براسه نار ويا فقر الجاسه. مسلم مو صدق والظاهر اسمك حيدره. مشية السلم يلقاه مثل المسطرة. الله مسلم مو صدق والظاهر اسمك حيدرة. مشية السلم يلقاه مثل المسطرة. يلا يعجز بيك لساني هلا بحسين. الله يعجز بيك لساني هلا دق باب بحذر عطش يا طاعة ومبين دق بابي. دق باب بحذر واللوعة يمكن شي وراه. عطش يا طاعة ومبين دق بابي. طبلا تبقى متاني هلا بحسين الثاني. عفية طبلا تبقى متاني هلا بحسين. لخادم مسلم ابن عقيل الشاعر الشاب الطيب محمد رسول الأحمد. الله ما شفت كل عمره يتصل لا يفر من عرك لا يمل. لو زأر بالكوف ما شفت كل عمره يتصل لا يفر من عرك لا يمل. لو زأر بالكوف ما يقل عن ذاك ابن البدوية. نفس الروح الحربية ما رجف من عسكر وحرس. لا قلق من فارس وفرس. لا قرع للخو ولا درس. هذا المنقاع يوافي راضع من مرضع صافي. من قبل الخلق متحضر ومحضر دماء. هذا بكل وقت متصدر والوادم وراه. من قبل الخلق متحضر ومحضر دماء. هذا بكل وقت متصدر والوادم وراه. من نجمة طيتاني هلا بحسين الثاني. من نجمة طيتاني هلا بحسين الثاني. دق باب بحذر وبلوع يمكن شي وراه. الله دق باب بحذر وبلوعه يمكن شي وراه. الله الله خافت من العطش يا طوعه ومبين ظماه. لا تبقى متاني هلا بحسين الثاني. الله طب لا تبقى متاني هلا بحسين. اسمع اسمع اسمع. صدع اسمك رج وميرج على مهلك واتخذ رهج. نبي شيفك وبمرام حج كبر يا مدار وصله يا شيطان اللي يوصله قضى خلقه وغيم ورعد قرأ آية توضى واستعد اجا يومه وسرفن وصعد فوق الشجرة المعروفة شاهين بنص الكوفة الله صرصر عادي جت لو طير ونازل لبرها يامر والسلم تتراجع فارس أبها صرصر عادي جت لو طير ونازل لبرها يامر والسلم تتراجع فارس أبها الله قالهم يا هواني ها قالهم يا هواني دق بابي يا طاعة ومبين دق بابي طب لا تبقى متاني هلا بحسي خادم خادم الله يا غضب طب هز مجلسه أفا وليوصل لك يخسه يا فحل طب ديرة النسى أسبعهم خوف محشه مني يشوفك يتغدى ما لقوا بالكوفة لبدلك لا نسوا كل سطرة من هلك على قبلك هملة عبفلك خيبر ردت بالكوفة رد القالع وجفوفة السر القرو تاريخك قالوا معجزة مسلم ينذبح بس فنل يذبح منجزة السر القرو تاريخك قالوا معجزة الله مسلم ينذبح بس فنل يذبح منجزة يلا أصرارك رباني أعلى أصرارك رباني وركتو دك باب بحذر وبلوعة يمكن شي وراء الله